ما في بس لكن تصلي يخطب. خير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين فيخطب خطبتين ولا يتركون الخطبة، لأن من شاعر قال كذا إلا ينكر عليه لو خطبه جالس ولو خطب خطبه واحدة يقول خلف السنة. كله شروط، ذكر آية، حتى تقوى الله، حمد الله، صلاة على النبي، كله يعني كشرائط وسنن وأحكام خطبة يوم الجمعة. ما يخرجون زكاة الفطر، يعني يبين لهم ما الذي يجزئ وما الذي لا يجزئ في زكاة الفطر. ها؟ قبل الصلاة وقت. أيوة، حتى الغافل يعرف أن أخرج شيء خطأ. لو شخص أخرج مثلا كيلو واحد ثم سمع الخطيب أنه لا، أنه لابد له أن يخرج صاع، فيعرف أنه أخرج شيء خطأ فيعيد إخراجه، ويعرف مثلا أنه لابد أن يعطيها الأصناف الثمانية، فلو أعطاها غنيا يعيد إخراجه وهكذا. ما ذكرت سجده ولا يشرع لها سجود، وإن سجد فلا بأس. كيف سجده نسيته؟ لكن مثل ما أخبرناك من قبل، يعني على الخطيب في يومي العيدين أن تكون خطبته قصيرة لئلا ينصرف الناس عن الذكر وعن سماع الخطبة. ومن أكبر الأسباب التي تجعل الناس ينصرفون عن الخطبتين في العيد أو الأضحى هو طول الخطبة. وخير الهدي هدي محمد.